وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى ونفضل بعضها على بعض Yeah. Thank you. Thank you. إن في الليل وسائر Oh, الردى وكل حق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء Thank you. وما ظهر الكافرين إلا Thank you. والذين يأخذون ما Thank you.

Thank you. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم Oh, Thank you. لا يتحسرن على ما Hey!

Thank you.